أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف كتاب البايع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كتاب البيع، وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. يبدأ المصنف قدس سره الشريف في كتاب البايع بتعريف البايع كما هو المنقول عن علماء اللغة، وبعبارة أخرى أولا يبين تعريفه اللغوي، أي ما هو المراد من البايع في كلمات اللغويين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تعريفه الإصطلاحي، ما هو تعريف البيع عند الفقهاء وفي اصطلاح الفقهاء. كلمة البايع ذكروا في محله أن هذه الكلمة وأن هذه اللفظة من الألفاظ المتضادة، باعتبار أنه سيتضح بعد ذلك أن البيع أي أن عقد البيع يتقوم بركنين، بفعل البائع وبفعل المشتري، فليس متقوما بركن واحد كما في الإيقاع، فإنه عقد والعقد متقوم بطرفين، بالبائع وبالمشتري. لفظة البيع تارة تطلق ويراد منها البائع، وأخرى تطلق ويراد منها المشتري، وكذلك لفظ الشراء فإنه أيضا من الألفاظ المتضادة، يعني لها معنيان متضادان، تارة الشراء يطلق على فعل البائع، وأخرى يطلق على فعل المشتري، كما في من قبيل ألفاظ الطهر، من قبيل اللفظ الجون، تعلمون أن لفظ الجون يطلق على الأبيض ويطلق على الأسود معا. قالوا أن البيع في هذا الباب، إذا ممكن شيخنا سأفر بس، كذلك لفظ البيع قالوا من الألفاظ التي تارة تطلق على فعل البائع وأخرى على فعل المشتري. عليكم السلام. وعلى أي حال، توضيح أكثر للبيع سيأتي عندما نتعرض لكلمات الفقهاء في تعريف البيع، هناك نذكر مقومات هذا العقد. أساسا هنا يوجد كلام، هو أنه أساسا نحن لماذا نحتاج إلى تعريف البايع، مع أنه كما سيأتي من المصنف بعد ذلك لا هو حقيقة شرعية ولا هو حقيقة متشرعية. إذن لماذا نحتاج إلى تعريفه؟ سنبين بعد ذلك أن هذا العقد الذي هو عقد البيع وقع موضوعا لجملة من الأحكام، لجملة من الخيارات التي تختص بعقد البيع ولا توجد في غير عقد البيع. إذن نحن نحتاج إلى معرفة ما هو المراد من البيع. فلهذا تجدون المصنف قدس سره الشريف أولا يبين ماذا؟ يبين ما هو المراد من البيع لغة في كلمات لغويين. فلهذا يقول: وهو في الأصل، كتاب البيع، وهو في الأصل المراد من الأصل هنا يعني في اللغة، يعني في الأصل اللغوي المراد من البيع هو ما ذكره صاحب الكتاب المصباح المنير أي الفيومي في كتابه، ذكر بأن المراد من البيع كما عن المصباح، يعني المصباح المنير للفيومي كما عن المصباح البيع. ما هو البيع؟ مبادلة مال بمال، زيد وعامر محمد وعلي، هذا له مال وذاك له مال، أحدهما يريد أن يعطي ماله للآخر ولكن لا يريد أن يعطيه هبة، لا يريد أن يعطيه مجانا، بل يريد أن يأخذ في مقابله شيء. وسمي المال مالا باعتبار أن العقلاء يميلون إليه، يرغبون إليه، لأن الإنسان كما ثبت في محله من علم الإجتماع أن الإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع أن يؤدي كل أعماله، يوفر كل حاجاته واحتياجاته بنفسه، جملة من احتياجاته يستطيع أن يوفرها بنفسه، ولكن جملة أخرى من الاحتياجات لا يمكنه أن يوفرها بنفسه مفردا، ومن هنا احتاج إلى الآخرين. طب إذا احتاج إلى الآخرين لابد من حصول المبادلة، وهذه المبادلة أولا وبالذات كانت على أساس المقايضة كما درستم في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد قدس سره الشريف، أنه كانت مبادلة سلعة بسلعة أخرى، كان يعطي حنطة فيأخذ مكانه البير، أو يعطي قطنا فيأخذ مكانه سلعة أخرى على أساس المقايضة. ولما كانت المقايضة فيها مشكلات وصعاب اقتصادية كما ذكر في محله، وجدت حالة الناقد، وجدت ظاهرة الناقد في المجتمع الإنساني، وهو أن تقيم هذه السلع والأعيان على أساس نقد معين، إما الدرهم وإما الدينار وإما أي نقد ثمن آخر ونقد آخر، ويحصل التبادل على أساس ماذا؟ على أساس تبديل سلعة أو عين بمال أي بنقدين. فسألان صاحب المصباح المنير يقول مبادلة مال بمال، فسلا يعين لنا أن المال الأول هو المعوض والمال الثاني هو العوض، أو بالعكس، أو لا فرق بينهما. المهم يريد أن يقول صاحب المصباح المنير أن البيع لا بد من تقومه بركنين، أن يكون التبادل على أساس المالية بين السلعتين بين الشيئين. والمال كما قلنا إنما سمي مال لأن العقلاء بحسب طبعهم وبحسب اجتماعهم يميلون إليه، يرغبون فيه. فبعد ذلك المصنف سيوضح أنه مبادلة مال بمال، هذا المال الأول أو المال الثاني المعوض، المالية الموجودة في المعوض بأي نحو لا بد أن تكون، المالية الموجودة في العوض بأي نحو وبأي كيفية لا بد أن تكون، هذا بيانه يأتي بعد ذلك. قال كما عن المصباح مبادلة مال بمال، هذا هو التعريف الوحيد الذي يذكره المصنف من اللغويين. بعد ذلك الآن يأتي دور المصنف الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ليستظهر معنى البيع، ولكن لا من التعريف الذي ذكره صاحب المصباح المنير، بل يريد أن يستظهر معنى البيع عرفان عقلائيان في المجتمعات العقلائية في الأعراف، عندما يطلقون البيع ماذا يتبادر من إطلاقهم؟ عندما يقولون هذا بيع ماذا يقصدون من البيع؟ إذن يقول والظاهر، هذا والظاهر، هذا الاستظهار الذي يذكره الشيخ قدس سره هنا، هذا ليس استظهارا من تعريف صاحب المصباح، يعني ليس من قوله مبادلة مال بمال، لا ما مرتبط بهذا التعريف، وإنما الشيخ بعد أن ذكر هذا التعريف من اللغويين الآن يأتي دوره هو يبين أنه هو ماذا يستظهر من العرف ومن العقلاء. العقلاء العرف عندما يطلق البيع ماذا يريد؟ طبعا أنا قبل أن أدخل في الكتاب هذه النقطة لابد أن أشير إليها. الإخوة يلتفتون جيدا في الحواشي الموجودة بين أيدي الإخوة، الحاشيتين أو اثنين أو ثلاثة المشهورة الموجودة بين الإخوة، في كثير من موارد أكو اشتباه، هسه إما لعله من الطابع، إما لعله من النساخ أو من أي شيء آخر، المهم فيها اشتباهات كثيرة. الإخوة لا يعتمدون، مقصودي أنه لا يجعلون اعتمادهم على هذه الحواشي الموجودة بأيديهم، يعني مو أنه في الدرس لا يكتب شيء لا يحشي شيء باعتبار أنه خب إحنا راجع في الحواشي المطلب واضح، لا إن شاء الله عندما يراجعون أو الدرس يكتبون الدرس أو يباحثون الدرس ويطبقوه بنحو جيد على الحواشي سيتضح لهم أنه كم من الاشتباهات موجودة في هذه الحواشي. وإحنا باعتبار أنه الوقت ما يسع أنه في كل حاشية حاشية نشير أنه في الحاشية الكذائية يوجد اشتباه، في الحاشية الكذائية يوجد خلط، في الحاشية الكذائية يوجد كذا. إحنا المطلب عندما نذكره هنا لعله نراجع من في 10 حواشي أو أكثر من 10 حواشي لتدقيق المطلب، بل أكثر من هذا نحن وجدنا في بعض هذه النسخ الموجودة مع الحاشية أساسا أكو أخطاء كثيرة في نفس المتن، كما سيأتي مثلا في بعض الحواشي وأما العوض الذي هي في الكتاب عوض، هناك كاتبة وأما المعوض وشارح على أساس أنه المعوض وكل المنطقة الخطأ، مع أنه أصل متن الكتاب وأما العوض، يعني بعد أن تكلم المصنف عن المعوض يأتي إلى بيان العوض، ولكنه في الكتب الموجودة بأيديكم مع الحاشية تجدون أن يقول وأما المعوض، فالإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة. على أي الأحوال قال والظاهر هذا الاستظهار ليس من تعريف صاحب المصباح، وإنما هذا الاستظهار من إطلاق البيع عند العرف والعقلاء. العرف عندما يطلق البيع ماذا يريد؟ يقول المصنف المستظهر من العرف أنهم عندما يطلقون البيع يريدون به أن المعوض لا بد أن يكون عينا. ما هو المراد؟ يعني عينا في مقابل المنفعة، هذه عين. لماذا؟ لأنها تأخذ حيزا ولها مكان فتسمى عين. في مقابل ماذا؟ في مقابل المنفعة التي لا تأخذ حيزا وليس لها مكان. منفعة الدار، هذه غرفة ولها منفعة، فهذه الغرفة لها حيز ولها مكان وهي جسم، ولكن منفعتها أيضا لها حيز لها مكان لها جسم، ليس كذلك؟ الغرفة هي عين ولكن منفعتها أيضا لها عين حيز مكان جسم. فإذا عندنا عين أو قد يطلق عليها سلعة، عين في مقابل العين في اصطلاح الفقهاء عندما يطلقون العين في مقابل ماذا؟ في مقابل المنفعة التي لا حيز لها لا مكان لها، منفعة الدار، منفعة الكتاب، منفعة السيارة، منفعة القادم ونحو ذلك. يقول المصنف أن العرف عندما يطلق البيع يريد إبدال العين بثمن، فإذا المعوض لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون عينا. أما إذا لم يكن المعوض عينا، إذا لم يكن المثمن عينا، فهل يطلق عند العرف أنه بيعون؟ يقول لا، لا يطلق عند العرف أنه بيعون. نعم إذا كان المعوض المثمن عين من الأعيان عند ذلك يكون بيعان، أما إذا لم يكن فليس ببيعين. فلهذا قال والظاهر هذا الاستظهار، أؤكد عليه مرة أخرى مو استظهار من التعريف، استظهار من العرف أنه العرف عندما يطلق البيع يريد هذا المعنى. والظاهر اختصاص المعوض الذي هو المثمن الذي هو الفعل الذي يقوم به البائع في مقابل الفعل الذي يقوم به المشتري، والظاهر اختصاص المعوض بالعين. خب يتفرع على ما تقدم ماذا؟ خب إذا كان المعوض لابد أن يكون عينا، خب إذا كان المعوض منفعة فهل يكون بيعا؟ لا. فإذا إذا كان المعوض والمثمن منفعة من المنافع كمنفعة الدار ووقع عليه العاقدة، فهل هو عقد البيع؟ لا، بعد لا يكون عقد البيع، وإنما يكون عقد الإجارة. إذا من هنا يتضح أن الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة في ماذا؟ كلاهما تمليك، البائع يملك والمؤجر أيضا يملك، كلاهما تمليك للعين، ولكن أحدهما يملك نفس العين والآخر يملك ماذا؟ منفعة العين. فإذا الفرق بين البيع وبين الإجارة لا في متعلق العقد، كلاهما متعلقه العين، ولكن التمليك في عقد البيع تمليك للعين، وفي الإجارة تمليك ماذا؟ تمليك للمنفعة. فليس الفرق بين الإيجار، عقد الإيجار وعقد البيع، أن هذا متعلقه العين وذاك متعلقه ماذا؟ المنفعة. لا، كلاهما متعلقه العين، هذا متعلقه العين وذاك متعلقه العين. لعد ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في عقد البيع تمليك للعين، وفي عقد الإجارة تمليك لمنفعة العين لا لنفس العين. قال فإذا النتيجة التي نأخذها يتفرع على الاستظهار المتقدم، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها. إذن إذا كان المعوض منفعة وأبدلها بغيرها، هذا بعد هل يكون عقد البيع؟ لا يكون عقد البيع بناء على الاستظهار المتقدم. هذه النتيجة مترتبة على الاستظهار فتفريعية. فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه أي على هذا الاستظهار الذي ذكرناه من العرف والعقلاء استقر اصطلاح الفقهاء، حيث أننا إلى الآن كنا نتكلم في التعريف اللغوي، بعد لم يأتي التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء. يقول اصطلاح الفقهاء استقر على هذا المعنى الذي نحن استظهرناه من العرف، وهو إبدال العين أو الأعيان في مقابل شيء، في مقابل مال. وعليه استقر أي وعليه أي على هذا الاستظهار الذي ذكره استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. طب شيخنا يوجد خلاف في المقام؟ يقول نعم، قد يستشر من بعض كلمات القوم أنه يوجد خلاف في المقام، ولعل الخلاف من الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى شيخ الطائفة في المبسوط، حيث أنه قال بأنه من قال بأنه يشترط في عقد البيع لا بد أن يكون المعوض عينا من الأعيان، بل يمكن أن لا يكون عينا. نعم، إشارة إلى خلاف ما استقر عليه اصطلاح الفقهاء في البيع. نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم كالشيخ الطوسي في المسوق في كلمات بعضهم في نقل غيرها، يعني في نقل غير العين، يعني المعوض يمكن أن لا يكون عينا، يمكن أن يكون منفعة من المنافع، لأن الشيخ قال لابد أن يكون المعوض ماذا؟ عينا من الأعيان. قال إذا لم يكن عينا قال بعد لا يكون عقد البيع. قال نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، أي في نقل غير العين، بل الشيخ يترقى يقول مو فقط أنه في استعمال بعض الفقهاء، بل نحن نجد في جملة من الروايات أنه استعمل البيع في نقل ماذا؟ في نقل غير العين، يعني متعلق التمليك هو العين والمنفعة. يقول وجدنا في بعض الروايات أن متعلق التمليك هو المنفعة، وأطلق ماذا؟ وأطلق البيع. نعم، بل يظهر ذلك، إشارة إلى أن الاستعمال في نقل غير العين أطلق عليه البيع، بل هذا ترق عما سبق، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار. في كثير من الأخبار نجد استعمل البيع في نقل الأعيان لا، وجدنا أنه استعمل بيت في نقل غير الأعيان كالمنافع في كثير من الأخبار كالخبر الدالي. هذا المراد من الخبر هنا مو شخص الخبر، وإنما نوع الخبر جنس الخبر. كالخبر يعني مو خبر واحد شخصي، لا أخبار، لأنه هو الشيخ يقول بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار كالخبر الدالي على جواز بيع خدمة المدبر العبد المدبر. درستم في محله من كتاب اللمعة، ماذا درستم؟ هناك درستم المدبر. المدبر من هو؟ هو الذي يقول له مولاه أنت حر دبر حياتي. هنا قلنا أن هذا متشبث بالحرية، فإذا كان متشبث بالحرية هل يجوز بعد بيع رقبته؟ لا يجوز بيع رقبته كما درستم في محله. طب هل يحق له أن يبيع منفعة هذا العبد المدبر الذي تشبث بالحرية أو لا يستطيع؟ الرواية تقول نعم، لا تستطيع أن تبيع الرقبة، ولكن تستطيع أن تبيع خدمته، تستطيع أن تبيع ماذا؟ منفعته. والرواية عبرت بماذا؟ عبرت بيع كبيع على جواز بيع خدمة العبد أو خدمة المدبر. طب هذه الخدمة يعني ماذا؟ المنفعة أو العين؟ ومنفعة، مع أنه أطلقت الرواية عليها ماذا؟ أطلق عليها البيع على جواز بيع خدمة المدبر. رواية أخرى، شاهد آخر، وبيع سكن الدار. سكن الدار منفعة لعين؟ وذكرنا قبل قليل أنه منفع من المنافع، فإذا كانت منفعة إذن لا بد أن لا ندخل في عقد البيع، لأن عقد البيع إبدال الأعيان، لا أنه إبدال المنافع. التمليك يكون للعين لا أنه يكون للمنفعة، وهنا نجد بأنه تعلق التمليك بالمنفعة، مع ذلك في الرواية أطلق ماذا؟ البيع. بس البحث مو بحث سندي، وإنما البحث ماذا؟ فقط في الدلالة، وإلا قد يشكل في سند هذه الرواية. وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها. الرواية مطولة في محله. السائل يقول بأنه هذا البيت في يدي وبيد آبائي، ولكن لا أعلم لها صاحب، هل يجوز لي أن أبيع رقبة البيت، أصل البيت؟ الإمام سلام الله عليه مرة أو مرتين يكرر أنا لا أقبل أن تبيع ما ليس لك، لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أنك لا تملك، فكيف تبيع؟ إلى أن يقول السائل ابن رسول الله أنا أبيع هذا المقدار الذي بيدي، أليس لي حق الانتفاع بهذا البيت؟ قال نعم. قال يحق لي أن أبيع ما هو بيدي من المنفع الراجع لي؟ قال يحق لك أن تبيع المنفع الراجع لي. ومن الواضح أنه هذا داخل في المنافع لا في نقل الأعيان. قال وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها. شاهد آخر، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها. الإخوة يتذكرون في آخر المكاسب المحرمة، نحن عندما تعرضنا لأقسام الأراضي ذكرنا أن الأرض المفتوحة عنوة ملك لمن رقبتها؟ ملك لجميع المسلمين، لا يجوز بيع وشراء رقبة الأرض المفتوحة عنوة. طب هل يجوز بيع منافعها او لا يجوز؟ الإمام سلام الله عليه عبر انه يجوز بيع، وحملوا هذا البيع على بيع ماذا؟ منافع الارض الخراجية، لا بيع اصل ورقبة الارض الخراجية. قال وكأخبار بيع الارض الخراجية وشرائها. طب شيخنا ماذا تقولون لعكس هذا الاستعمال في كلمات بعض الفقهاء والروايات الواردة؟ يقول والظاهر أنها مسامحة في التعبير، وإلا العرف بما هو عرف، استقر بناء العرف على أنهم لا يطلقون البيع إلا على إبدال الأعيان بغيرها، أما إبدال المنافع بغيرها فلا. والظاهر أنها أي هذه الاستعمالات في كلمات الفقهاء وفي جملة من هذه الروايات، والظاهر أنها مسامحة في التعبير. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر شاهدا آخر يقول هذه المسامحة في التعبير لا تصورون فقط موجودة في عقد البيع، موجودة في عقد الإجارة أيضا. نحن نجد أن عقد الإجارة هو ماذا؟ هو تمليك المنفعة، ولكنه نجد في بعض الروايات أنه أطلق البيع على تمليك منفعة، مع أنه كان ينبغي أن يكون هناك إيجار، نجد أنه يوجد ماذا؟ بيعون. فهنا يوجد عند الشيخ شاهد آخر على أنه أولا يقول استقر الصلاح الفقهاء على ذلك، وثانيا ماذا؟ يقول أكو عندنا شاهد. الشاهد من أين؟ يقول في الروايات وجدنا أنهم استعملوا بدل الإيجار بيع، مع أن متعلق التمليك ماذا؟ المنافع. وكان ينبغي أن يستعمل الإيجار أو يستعمل البيع في تمليك المنفعة، كان ينبغي أن يستعمل الإيجار، مع أننا نجد استعمل ماذا؟ استعمل البيع. فإذا هذا شاهد لتأييد المسامحة التي ذكرها الشيء. قال كما أن لفظ الإجارة، هذه كما بيان للتشبيه، يعني كيف أنه هناك استعمل لفظ البيع لنقل المنافع، نجد أنه استعمل نقل البيع في باب الإجارة لنقل المنافع. كما أن لفظ الإجارة استعمل لنقل العيان، أنا اشتبهت في التعبير، كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل ماذا؟ بعض الأعيان، لأنه أساسا البيع لنقل ماذا؟ لنقل الأعيان، الإجارة لنقل ماذا؟ نقل المنافع. نحن نجد في باب الإجارة استعملت الإجارة لماذا؟ لنقل الأعيان، مع أنه كان ينبغي أن يستعمل ماذا؟ البيع. البيع لنقل الأعيان، الإجارة لنقل ماذا؟ لنقل المنافع. طب نجد أنه الشاهد على المسامحة أنه في باب الإجارة، الإجارة استعملت لنقل الأعيان، مع أنه كان ينبغي أن تستعمل ماذا؟ نقل المنافع، ولكنه استعملت في نقل الأعيان. هذا كما هذا يريد أن يشير الشيخ، يريد أن يقول لا تصورون هذه المسامحة فقط موجودة في باب البيع، نحن نجد مثل هذه المشابهة، مشابهة أو مسامحة، شبيه هذه المسامحة، نظير هذه المسامحة نجدها أيضا في عقد الإيجار، حيث أن عقد الإيجار لنقل المنافع، ولكن استعمل في بعض الروايات لنقل الأعيان، وهي الثمرة الموجودة على الشجرة، هذه الثمرة الموجودة على الشجرة عين من الأعيان، لأنها لها مكان ولها حيز، وهي جسم من الأجسام. كما أن لفظ الإيجار يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة، هذا مثال لهذه الشاهد، كالثمرة فإنها عين من الأعيان على الشجرة. هذا تمام الكلام في الركن الأول من البيع وهو المعوض، واتضح مما سبق ملخص الكلام فيه أن المعوض بحسب العرف لا بد أن يكون أن البيع بحسب العرف لا بد أن يكون المعوض فيه عينا من الأعيان، أما إذا كان منفعة فلا يطلق عليه عرفا بالبيع. الآن ننتقل إلى الركن الثاني، وأما العوض، هذا الذي أشرت إليه فيما سبق، تجدون في بعض الكتب التي فيها حاشية أنه كاتب هنا وأما المعوض، وهذا أساساً البحث كله صاير فيه اشتباه. قال وأما العوض، هذا وأما هذا إشارة إلى أنه إلى هنا كان بحثنا في المعوض، وتبين أنه لا بد أن يكون عين. قل عوض ماذا تقول؟ ماذا تقول شيخنا فيه؟ يقول وأما العوض فيمكن أن يكون ثمنا، يعني يمكن أن يكون نقدا، ويمكن أن يكون منفعة لا محظورة في ذلك. نحن لا نشترط في العوض أن يكون أيضا ماذا؟ مالا نقدا معينا، بل يمكن أن يكون منفعة من المنافع في مقابل عين. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة، لا إشكال في ذلك، العوض يمكن أن يكون منفعة. بعبارة أخرى، هل يشترط أن يكون العوض نقدا؟ يمكن أن يكون نقدا ويمكن أن يكون منفعة ولا محظورة في ذلك، كما في غير موضع من القواعد، وكذلك عن التذكرة، وكذلك عن جامع المقاصد. ثم الشيخ يقول ولا يبعد عدم الخلاف فيه، فكأن المسألة غير خلافية، أن العوض يمكن أن يكون نقدا ويمكن أن يكون منفعة. أن أنت تشتري هذا الكتاب أو تشتري هذه العين، وما هو الثمن الذي تدفعه؟ تدفع الثمن منفعة هذا العابد، تدفع الثمن كما في غير موضع من القواعد والتذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. خب، هل يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف؟ يقول يظهر من بعض الكلمات وجود الخلاف، إلا أن منشأ الخلاف لعله واضح. نعم، نسب، مو بسببه، نسب إلى بعض الأعيان، ولعله كما يذكر في الحاشية الوحيد البهبهاني، وأشار بعضهم لعله هو كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، نسب إلى بعض الأعيان من المحققين الخلاف فيه. يعني قالوا ماذا؟ قالوا أن العوض لا يمكن أن يكون منفعة، بعد أن ذكر الشيخ أنه لا خلاف، ولعله لا خلاف في أن المنفعة يمكن أن تكون عوضا، وإن لم يمكن أن تكون معوضا، نسب الخلاف إلى البعض بأنهم قالوا أنه لا يمكن أن يكون العوض منفعة. نسب الخلاف إلى بعض الأعيان فيه، نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه. خب، منشأ الخلاف، يقول هؤلاء عندما جاءوا إلى تعريف البيع وجدوا أن البيع هو ما عرف في كلماتهم لنقل الأعيان، والبيع متقوم ماذا؟ بالبائع والمشتري، بفعل البائع وبفعل المشتري، وقد عرف في كلماتهم بنقل الأعيان. خب، إذا كان بنقل الأعيان، إذن هل يمكن أن يكون أحد الطرفين منفعة؟ لا يمكن، هذا خلاف هذا التعريف. البيع لنقل الأعيان، المنفعة عين لو في مقابل العين، في مقابل العين، إذن لا يمكن أن يكون أن تكون المنفعة عوضا في عقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء عندما قالوا أن البيع لنقل الأعيان، مرادهم من البيع هنا يعني المعوض، مو مرادهم من البيع عن العوض والمعوض معه، لأن العوض عندما يطلق البيع يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الطرف الذي هو البائع، يعني إلى المعوض، يعني إلى المثمن. ونحن قلنا فيما سبق أن المثمن والمعوض لا بد أن يكون عين من الأعيان. هذه عندما يقولون البيع لنقل الأعيان، مرادهم من البيع هنا يعني المبيع، مرادهم من البيع هنا يعني المثمن، يعني المعوض. ونحن قبلنا ذلك فيما سبق، وقلنا بأنه هو المستفاد من العرف أن البيع لنقل الأعيان، لا مراد أن البيع يعني الطرفين المبيع والمبيع والثمن، المعوض والعوض، لا، مراد منه المعوض المثمن فقط. قال ولعله، يعني يقول منشأ خلاف بعض الأعيان لعله من أين؟ ولعله لما اشتهر في كلمات الفقهاء أو في كلمات كلام الفقهاء من أن البيع نقل الأعيان. هؤلاء تصوروا عندما نقول البيع نقل الأعيان يعني المعوض والعوض معا لا بد أن يكون عينا، وليس الأمر كذلك. والظاهر هنا الشيخ رحمة الله عليه استظهر من كلمات من عرف البيع بأنه نقل الأعيان، مراد من البيع هنا يعني المبيع يعني المثمن والمعوض. والظاهر إرادتهم، يعني إرادة الذين عرفوا البيع بأنه نقل الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع مو بيان البيع، والظاهر إرادتهم بيان مبيع، المبيع لا بد أن يكون عينا من الأعيان المعوض، وإلا هذا يصير مصادر على المطلوب. والظاهر إرادتهم بيان البيع، طبعا بيان البيع، خب مرادهم من البيع ماذا؟ مرادهم من البيع البيع، تعرف الشيء بنفسه، مرادهم من البيع يعني المبيع. ثم يذكر مثال يقول هذا من قبيل عندما يقولون أن الإجارة لنقل المنافع، يعني ماذا أن الإجارة لنقل المنافع؟ يعني أن المعوض في عقد الإجارة لا بد أن يكون ماذا؟ منفعة من المنافع، مو مرادهم أن المعوض والعوض كلاهما في عقد الإجارة لا بد أن يكون ماذا؟ منفعة من المنافع. قال: وهذا نظير قولهم أن الإجارة لنقل المنافع. إذن إلى هنا اتضح مما تقدم أن الشيخ استظهر من العرف أن في عقد البيع المعوض لا بد أن يكون عينا، وأما العوض لا يشترط أن يكون عينا، يمكن أن يكون منفعة، يمكن أن يكون نقدا أو أي شيء آخر. طبعا يمكن أن يكون عينا فيكون مقايضة، أنه يعطي عين في مقابل عين، سلعة في مقابل سلعة، وهذا ما يعبر عنه في الاصطلاح الاقتصادي بالمقايضة مو بالمبادلة. والآن يأتي سؤال، هذا السؤال ما هو؟ وهو أنه ماذا تقولون في عمل الحر؟ طبعا هذه وأماها لكلها تتم للعوض، قد قال وأما العوض يمكن أن يكون منفعة. الآن يأتي هذا السؤال لقائل أن يقول: هل يمكن أن يجعل عمل الحر عوضا في عقد البيع أو لا يمكن؟ نحن ماذا قلنا في تعريف البيع؟ قلنا مبادلة مال بمال. اتضح أن المال الأول وهو المعوض هو ماذا؟ لابد أن يكون عين. الآن جئنا إلى المال الثاني الذي هو بمال، مبادلة مال الذي هو المعوض بمال الذي هو العوض. واتضح ما هو المراد من المعوض. الآن لابد أن ننتقل إلى العوض. العوض قلنا يمكن أن يكون منفعة، يمكن أن يكون عين، ويمكن أن يكون ناقد، هذا كله ممكن. طب عمل الحر يمكن أن يكون عوضا أو لا يمكن؟ لا إشكال ولا شبه أن عمل الحر لا يمكن أن يكون معوضا، ها؟ في عقد البيع يمكن أن يكون معوضا ماذا؟ في عقد الإجارة. اكتفتوا للنقطة، عقد البيع على عمل الحر، لأن عمل الحر منفعة لو عين منفعة، فإذا كان منفعة يمكن أن يكون معوضا في عقد البيع؟ لا يمكن أن يكون معوضا ومثمنا في عقد البيع. نعم يمكن أن يكون معوضا، إيه؟ يمكن أن يكون معوضا في عقد الإجارة لأنها تملك منفعتين. خب الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن عمل الحر يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع أو لا يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع؟ فهنا نقول بأن عمل الحر إن كان مالا من الأموال ينطبق عليه التعريف المتقدم اللغوي، مبادلة مال في مقابل ماذا؟ مال الذي هو عمل المر عمل الحر. أما إذا لم يكن مالا من الأموال فهنا ماذا؟ فهنا لا يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع، لأنه هو مبادلة مال بمال. وإذا فرضنا أن عمل الحر ليس بمال، إذن هل يمكن أن يقع طرفا في عقد البيع؟ لا يمكن. من هنا عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى تارة أن هذا العمل عمل العبد مو عمل الحر، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن عمل العبد له مالية أو ليس له مالية. نعم له مالية، مملوك لمولاه أو ليس مملوك لمولاه. نعم مملوك لمولاه. إذن المولى هل يستطيع أن يجعل عمل العبد عوضا في عقد البيع أو لا يمكنه؟ نعم يمكنه، ولا محذورة في ذلك. هذه الصورة الأولى ولا بحث فيها. الصورة الثانية، إذا استؤجر الحر وصار عمله، هذا العمل اللي موجود المنفعته، وصارت منفعته صار عمله ملكا لمن؟ للذي استأجره. هل يمكن ذاك الذي استأجر هذا العمل من الحر أن يجعل هذا العمل، أن يجعل هذا الذي استأجره أن يجعل منفعة الحر يجعله عوضا في عقد البيع أو لا يمكنه ذلك؟ نعم يمكنه ذلك. يأتي زيد ويستأجر حرا من الأحرار بأن يخيض له الثوب، بأن يحفر له البئر، بأن يقوم بعمل من المنافع. خب ذاك العمل عمل الحر صار ملكا للمستأجر أو لم يكن ملكا له؟ نعم. خب هذا المستأجر الذي استأجر هل يستطيع أن يجعل هذه المنفعة عوضا في عقد بيع مع ثالث أو لا يمكنه؟ نعم يمكنه، لأنه نحن ذكرنا أن العوض يمكن أن يكون منفعة، وهذه منفعة. هذه الصورة الثانية أيضا لا كلام فيها، وهي عمل الحر بعد المعاوضة، يعني بعد أن استؤجر من شخص، لأنه بعد أن استؤجر من شخص هذا العمل له مالية أو ليس له مالية؟ نعم ليس له مالية، منفعة وليست منفعة، نعم منفعة، يستطيع الذي استأجر عمل الحر أن يجعله عوضا في عقد البائع. وإنما الكلام في الصورة الثالثة، أي صورة؟ وهي أن عمل الحر قبل المعاوضة عليه هل يمكن أن يجعل عوضا في عقد البيع؟ مو في عقد الإيجار، في عقد الإيجار يمكن، في عقد الكلام في عقد البيع، هل يمكن أن يجعل عوضا في عقد البيع أو لا يمكن؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن عمل الحر إن كان له مالية قبل المعاوضة فيمكن أن يجعل عوضا في عقد البيع لأنه مال، والبيع هو ماذا؟ مبادلة مال بمال، والمفروض أن عمل الحر ماذا؟ له مال، مالية قبل المعاوضة. أما إذا قلنا أن عمل الحر ليست له مالية قبل المعاوضة وإنما ماليته تظهر أين؟ بعد المعاوضة، إذن لا يمكن أن يجعل عمل الحر عوضا في عقد البيع لأنه ليس بمال، فإذا لم يكن مالا وعقد البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال، والمفروض أن عمل الحر ليس بمال، سالب بانتفاء الموضوع، إذا لا يمكن أن يجعل عمل الحر قبل المعاوضة عوضا في عقد البيع. بلي ياهو قلنا هو منفعة بعد، إذا قلنا له ليست له مالية قبل المعاوضة، يعني قبل المعاوضة مو بعد المعاوضة، واضح هذا؟ وقد استدل بعضهم، طبعا أنا ما ندخل في التفصيل فقط للإشارة حتى يتضح المطلب، استدل بعضهم أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له. شاهد تريدون؟ الشاهد على ذلك أن الحر الذي لا يستطيع الحج عمله له مالية أو ليست له مالية؟ إن قلت له مالية يلزم أن يكون مستطيعا، مع أنه بالوجدان ليس بمستطيع. لو كان عمل الحر له مالية إذن هذا مستطيع، لا، مع أنه لم يقل أحد بأنه بوجوب التكسب عليه حتى يحصل على المال للذهاب إلى الحاج. هذا شاهد ذكره، شاهد آخر ذكره أن الحر لو أخذ وسجن لا يكون الساجن ضامنا لهذا العمل الذي فعل، ولو كانت له مالية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من أتلف مال غيره فهو ضامن. وإذا قلنا أن عمل الحر له مالية كان ينبغي على الساجن أن يكون ضامنا، ولم يفتي أحد من الفقهاء بأن الساجن يكون ضامنا لعمل الحر. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن عمل الحر إن قلنا له المالية قبل المعاوضة فيمكن أن يكون عوضا في عقد البيع، أما إن لم تكن له مالية قبل المعاوضة، البحث مو بعد المعاوضة، لا إشكال، لأنه بعد المعاوضة يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع، وإنما الكلام كل الكلام في قبل المعاوضة. فإن قلنا أن العمل الحر لا مالية له قبل المعاوضة إذن لا يمكن أن يقع عوضا في عقد البيع. لماذا؟ لأن البيع هو مبادلة مال بمال، والمفروض أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له، إذا لا يتحقق ركن أركان البيع. قال إذا كان المالية لابد نشوف هذا، بعد ذلك يشير إليه إن شاء الله المصنف، يقول نحن نحتاج في المالية أن تكون قبل المعاوضة أكو مالية للعوض والمعوض، مو بعد المعاوضة تحصل مالية للعوض أو المعوض، لأنه تعريف البيع هو هذا، مبادلة مال بمال، يعني المبادلة تقع على ما هو ماله، على ما هو مال. إذن يفترض الرتبة السابقة شنو؟ أن الماء المعوض له مالية وأن العوض أيضا له مالية. أما إذا حصلت له المالية بالمعاوضة، إذن قبل المعاوضة أكو كان مالية؟ لا، فإذا لا يمكن أن يقع عقد مثل ايش؟ يعني اذا انا اقول عقد الايجار، البحث الان مو في عقد الايجار، سيدنا احنا قلنا في عقد الايجار لا اشكال ولا شبهه، الان انا استطيع بل ايه؟ اللي له مالية يقدم خدمة، يعني شنو؟ فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجعل فيجع على أن لا مو بيع هذا، هذا على أن تؤجرني ثماني حجج كما في قضية موسى، قال له أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثماني حجج، إيجار هذا مو عقد البيع، وكلامنا نحن في عقد البيع. نعم يستطيع الإنسان أن يجعل مهر امرأة ماذا؟ أن يشتغل لها كذا، ولكن مو بيع، مو بيع أجرة، يعني لا تترتب أحكام البيع، لأنكم تتذكرون نحن في أول بحث قلنا إحنا نريد أن نتكلم في عقد البيع، لأن البيع له أحكام خاصة في الشريعة، له البيعان بالخيار ما لم يفترقا، خيار المجلس مختص بأي عقد؟ مطلق العقود؟ لا، مختص بعقد البيع. ونحن الآن نتكلم في أحكام عقد البيع لنرى أن عمل الحر هل يمكن أن يكون عوضا في عقد البيع أو لا يمكن. فهنا ردد الشيخ قال إن كان عمل الحر قبل المعاوضة له مالية يمكن أن يكون عوضا، وأما إذا لم تكن له مالية فلا يمكن أن يكون عوضا، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، والمفروض أن هذا عمل الحر ليس بمال. قال وأما عمل الحر هنا فإن قلنا أنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، يعني فلا إشكال في إمكان جعل عمل الحر عوضا في عقد البيع، وإلا يعني وأما إذا لم نقل أن عمل الحر قبل المعاوضة مال ولم يعتبر من الأموال قبل المعاوضة ففيه إشكال، يعني لا يمكن أن يجعل عمل الحر ماذا؟ عوضا في عقد البيع. خب منشأ الإشكال ماذا؟ يقول ففيه إشكال من بيانية، بيان لمنشأ الإشكال، من حيث احتمال اعتباري حيث كما درستم في المغني، حيث دائما يعني في اللغة الصحيحة بعدها يأتي مبتدأ وخبر، فالقراءة بالكسر أيضا موجودة ولكنها قراءة شاذة، يعني حيث بعدها لا يأتي، لا تضاف إلى ما بعدها، لا يكون ما بعدها مكسور، حيث ما بعدها دائما يكون مرفوع، هذه القراءة الصحيحة. قال ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، قبل المعاوضة لا بد أن يكون ماذا؟ المعوض والعوض كلاهما له مالية، ونحن إذا قلنا أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له إذا لا يمكن أن يتحقق عقد البيع، ما هذا النقطة واضحة. قال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه، إن قال قائل ما هو الدليل على أنه لا بد من اعتبار المالية قبل المعاوضة، يقول هذا هو المستفاد من كلام صاحب المصباح، لأنه قال مبادلة مال بمال، إذن المبادلة تقع على ماذا؟ تقع على أمرين لهما مالية قبل وقوع المبادلة عليهما، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. طبعا شوفوا احنا الان شوي قليل ده نقرا باعتبار انه في اول باب البيع، ان شاء الله شويه من نتقدم في كتاب البيع ومطالب الشيخ في كتاب البيع تتضح، بعد جمله من المطالب تصير اصول موضوعه يعني واضحه، بعد احنا لا نقف عندها كثيرا. فما الى 9 الا 10 من هذا المقدار كافي، او الى 9 الا 5 نقرا احنا باعتبار أنه حتى نقرأ شوي أكثر، أسأل اليوم الأول كافي هذا المقدار، وأما الحقوق فيأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.